هنا القاهرة. وهج الحكايا لا يغيب، وتكاد أحرفها تذوب، أوراقها خفاقة يسري بها نبض القلوب. أوراق لها قلوب. إعداد وتقديم السيد حسن. صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، أهلا بكما إلى لقاء جديد نصغي خلاله إلى خفقات قلوب أوراق الإبداع والمبدعين. حين نتلمس أسباب التقدم في الشعر العربي خلال القرن العشرين، ونتلمس معالم هذا التجديد في القصيدة العربية، فإن هناك اسما يبرز بقوة في هذا الميدان، هو اسم أحمد زكي أبو شادي. ونحن نعرف عن أحمد زكي أبو شادي كمجدد أو كرائد لمدرسة في التجديد الشعري أكثر مما نعرف عنه كشاعر، فماذا لو اقتربنا من أوراقه في هذا اللقاء وأصغينا إلى خفقات قلوب هذه الأوراق؟ ولنستمع في البداية إلى هذه الكلمات التي كتبها الناقد الأدبي الكبير دكتور محمد مندور عن أحمد زكي أبو شادي. كتب يقول: إن أحمد زكي أبو شادي قد كان موسوعة شعرية، كان نشاطه أكبر من أن يحتويه مذهب شعري أو فن خاص من فنون الشعر، حيث جمع بين الشعر القصصي والدرامي والعاطفي والوصفي والفلسفي، بل وتخطى الشعر إلى مجالات أخرى كالنثر والنقد والعلم وبعض الفنون، وبخاصة فن التصوير الزيتي، حتى لنراه يقيم في أخريات حياته بمدينة نيويورك بعد هجرته إلى أمريكا معرضا خاصا بلوحاته، بل واشتغل منذ مطلع حياته بالكثير من نواحي النشاط العملية والاقتصادية. ونحن إذا أردنا أن نتعرف على السمة الرئيسية في شخصية أحمد زكي أبو شادي وفي شعره أيضا، فإننا سوف نجد أن هذه السمة هي الميل إلى التجديد. ولنصغ معا إلى هذه الأبيات الشعرية لعلها تلقي ضوءا كاشفا على مذهب أحمد زكي أبو شادي في ميدان الإبداع الشعري. يقول: من كان يشعر دائما بشعور في الليل أو في الفجر أو في النور، ويصاحب الأجرام في حركاتها، ويجوز عيش الناس كالمسحور، وجد التجدد دائما إلفا له في النفس أو في العالم المعمور، ورأى الحياة بما تجدد دائما أسمى من الإفصاح والتعبير، توحي وتوحي دائما، فإذا الذي أوحته بعض جديدها المقدور. لو أنصف الشعراء ما قنعوا بما خلقوه من شعر ومن تصوير. كم في الحياة مجدد لا ينتهي، ولكم حقير وهو غير حقير. لاموا شبوب عواطفي وتخيلي، وتدفقي بالشعر من الأشعور. وأنا الخجول أمام ما أنا ناظر من كل موح بالغ التأثير. فيهزني هذا، ولكن الذي مهما أجدت أحس بالتقصير. وإذا كان لأحمد زكي أبو شادي فضل في تقديم عدد من الأصوات الشعرية المهمة إلى القارئ المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وفي مقدمة هذه الأصوات صوت الشاعر التونسي الكبير أبي القاسم الشابي، فإن أبا القاسم يتحدث عن أحمد زكي أبو شادي قائلا: أما مذهبه الشعري فيما أرى فهو أن يحرص الشاعر كل الحرص على التعبير عما يدوي في أعماق نفسه من أصداء الحياة وما يخالجها من وحي هذا الوجود، وعلى ألا يضيع من ذلك شيئا ما استطاع إليه سبيلا. ولعله يؤمن بأن كل تقصير في ذلك يعد خيانة لأمانة الفن، فالشاعر لم يوجد إلا ليؤدي رسالة هذا الكون الذي لا تسكت ألسنة الهواتف فيه. وكلما قصر الشاعر في أداء هذه الرسالة كان خائنا لرسالته وغير مخلص لفنه. وهذا هو السر في وفرة إنتاج أبي شادي بالنسبة لغيره من الشعراء. ويبدو أن الشاعر الكبير أبا القاسم الشابي كان وهو يتحدث بهذه الكلمات يستحضر البيت الشعري الجميل الذي كتبه أحمد زكي أبو شادي ذاته حين قال: إنا بكون كله شعر بلا حصر، وكم من عاجز مغرور. أيها الأصدقاء، تنتهي دقائق اللقاء، لكن خفقات قلوب أوراق المبدع الكبير أحمد زكي أبو شادي لم تتوقف. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، لكم التحية والشكر للزميل سامي الشيمي من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نبض جديد. أوراق لها قلوب، السيد حسن.